بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، انتهينا في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا وحوله وقوته من تعريف القياس المنطقي، وتكلمنا على الحجة وعلى أنواع الحجة. قلنا القياس المنطقي هو المقصود بذاته عند المناطق. عرفنا في أول الشرح أن المنطق يرجع إلى مباحث أربعة. قلنا التصورات، وهذه في نفسها إما أن تكون مبادئ وإما أن تكون مقاصد. تكلمنا على مبادئ التصورات وهي الكليات الخمس، ثم تكلمنا على مقاصدها وهي القول الشارح، ثم بعد ذلك تكلمنا على مبادئ التصديقات وهي القضايا وأحكامها. عرفنا في القضايا وأحكامها أن أحكام القضايا هي التناقض والعكس المستوي، تتذكرون؟ طيب، بعد ذلك تكلمنا في مقاصد التصديقات وهو القياس المنطقي، وعرفنا في اللقاء الماضي أنواعه وأنواع الحجة. طيب، هذا القياس المنطقي نحن عرفنا أولا أنه لا بد في التصديق لا بد من قضية، صحيح؟ وبينا حين تكلمنا على قولنا عند المعرفات الإنسان حيوان ناطق، هذه الظاهر فيها أنها قضية أو لا قضية، لأنها تركبت من محمول وموضوع. لكن قلنا حمل الشيء على نفسه ليس مرادا عند المناطق، المراد عندهم الحمل الشائع، لأننا لو قلنا الإنسان حيوان ناطق فلا حمل في حقيقة الأمر، يعني لو تأملناه لم نجد فيه حملا. بينا وقتها أن المراد بالحمل حمل الشيء على غيره، فلا بد من اختلاف المفهوم، تتذكرون؟ لا بد من أن يختلف المفهوم. طيب، بعد ذلك وقفنا عند الكلام على الأشكال. قلنا القياس المنطقي له أشكال، له أشكال يعني له هيئات، ليس كل قضية من محمول وموضوع تنتج، يعني تأتي بنتيجة، لا، بل الأغلب فيها أنه لا ينتج. سيأتينا إن شاء الله بعد قليل أن جملة الضروب 64 64 ضربا. طيب، الذي ينتج منها 19، والحمد لله، الذي ينتج منها كما سيأتينا 19 ضربا، واضح؟ كيف أتت الأربعة يعني كيف أتت على 64 ضربا؟ هذا سنعرفه بعد قليل. طيب، الأشكال، هل هذه نائبة عن المضاف إليه المنوي، أي أشكال القياس؟ يعني لك أن تقول أشكال القياس، واضحة؟ طيب، القياس قلنا لا بد من قضيتين، القياس لا بد فيه من قضيتين، أليس كذلك؟ طيب، هاتان القضيتان، الأولى تسمى الصغرى والثانية تسمى الكبرى. بينا أيضا موقع الحد الوسط في هاتين القضيتين، يعني لو قلنا مثلا كل إنسان حيوان، هذه تسمى مقدمة صغرى، وكل حيوان مخلوق، هذه تسمى مقدمة كبرى، واضح؟ لماذا سميت كبرى؟ ولماذا سميت هذه صغرى؟ أولا، لو أردنا أن نفكك هاتين المقدمتين، هذه تشتمل على موضوع محمول، وهذه تشتمل على الحيوان الذي كان محمولا هنا صار هنا موضوعا، صحيح؟ طيب لو تأملت هاتين المقدمتين، ما الذي تكرر فيهما؟ حيوان، صحيح؟ هذا يسمى بالحد الأوسط، يسمى بالحد الأوسط. فالذي يتكرر في المقدمتين هو الحد الأوسط. لماذا؟ لأنه يربط أو يربط هاتين المقدمتين. لأنك لو قلت كل إنسان حيوان وكل حمار ناهق، هل من علاقة بين المقدمتين؟ ليس عندنا علاقة بين حيوانية الإنسان وناهقية الحمار، أليس كذلك؟ فحينئذ الحد الأوسط هو الذي يربط بين المقدمتين، هو الذي يربط بين المقدمتين. طيب قلنا هذه الصغرى تندرج في الكبرى، تندرج في الكبرى، ولذلك سميت هذه الصغرى وهذه كبرى. طيب ما الأشكال التي تأتي عليها هذه المقدمات؟ ما الأشكال التي تأتي عليها هذه المقدمات؟ ما معنى شكل أولا؟ الشكل المراد به شيئان، المراد به شيئان، موقع الحد الوسط، موقع الحد الوسط مع وجود المقدمتين، مع وجود المقدمتين. فحينئذ إذا كانت مقدمة واحدة فهذا لا يكون في القياس، واضح؟ طيب الحد الأوسط قلنا هو هنا في هاتين المقدمتين من أو ماذا؟ حيوان، حيوان الذي هو الحد الأوسط موضعه هنا، وموضعه هنا إذا أردنا أن نقول هنا كان موضوعا، هنا كان موضوعا، الذي تكرر الحيوان هنا محمول وهنا موضوع، هذا شكل من الأشكال، هذا شكل من الأشكال. هذه جملة الأشكال التي ستأتينا في القياس المنطقي. طيب هي أربعة. النظر فيها يكون باعتبار كما قلنا الحد الأوسط مع المقدمتين، فلا ننظر فيها إلى كم ولا إلى كيف، لا ننظر فيها لا إلى كم ولا إلى كيف. ما الكم وما الكيف؟ الكم والكيف، الإجابة والسلام، أحسنت. طيب الشكل الأول، إذا أتينا بمقدمة فحينئذ إذا نظرنا في الشكل نحن سننظر إلى الحد الأوسط. الشكل الأول يكون الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. محمولا في الصغرى كما مثلنا منذ قليل، وموضوعا في الكبرى، واضح؟ طيب كل إنسان حيوان، كل هنا صار محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، هذا شكل، هذا الشكل الأول وهو أقرب الأشكال إلى الطبع. ولذلك هذا أنتج المطالب الأربعة كما سيأتينا بعد قليل. أنتج المطالب الأربعة. طيب الآن نحن لا ننظر إلى السور، لا ننظر إلى يعني لا ننظر لا إلى الكم ولا إلى الكيف، لا ننظر، لا نعتبر الأسوار، ولا ننظر إلى الإيجاب والسلب، لأننا إن نظرنا إلى الكم والكيف فهذه الأضرب، هذه هي الأضرب. الأشكال سهلة، الأضرب هي التي فيها نوع صعوبة. طيب إذا ضبطنا الأشكال فالأضرب إن شاء الله تنضبط، واضح؟ الشكل الثاني يكون الحد الأوسط محمولا فيهما، هو رتب كذا في السلم أو عكس؟ نعم محمولا فيهما. طيب الثالث عكسه موضوعا فيهما. الرابع لأنه أبعد الأشكال عن الطبيعي وهو عكس الأول، وهو عكس الأول، فحينئذ الحد الأوسط في الأول كان محمولا فهنا يصير موضوعا، وكان في الشكل الأول موضوعا في الكبرى فحينئذ يصير محمولا في الكبرى. واضح؟ موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. الأمثلة ستأتينا إن شاء الله. هذه لا بد أن تفهم وأن تحفظ جيدا، لأننا بعد ذلك سنأتي إلى هذه الأشكال ونأتي بكل شكل بما لها من أضرب. باختصار هذا الشكل له أربعة أضرب، له كم؟ أربعة أضرب، وهذا كذلك أربعة، فمنتج لأول أربعة كما سيأتينا بعد قليل. طيب هذا الثالث له خمسة أشكال، وهذا الأخير له ستة أشكال، فتصير تسعة عشر، عفوا، فتصير تسعة عشر ضربا، له خمسة أضرب وهذا له ستة أضرب. القسمة العقلية تقتضي أن تكون الأضرب على 64، على 64. لماذا؟ لأننا يعني لو قلنا هذه مقدمة صغرى وهذه مقدمة كبرى، كل منهما إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة، فهذه جملة، الجملة أربعة، ثم كل منها إما أن يصور بسور كلي أو جزئي، فتصير القسمة أربعة بأربعة تكون ستة عشر ضربا، تضرب ستة عشر في أربعة فتصير 64. واضح؟ لكن الذي ينتج من هذه تسعة عشر، واضح؟ ما سواها وهي 45 ضربا هذه عقيمة لا تنتج، والحمد لله أنها لا تنتج. واضح؟ طيب هذا ما سيأتينا إن شاء الله. هذه القسمة سهلة، لذلك قال عبد السلام في عمراني منتجها 10 و9 والعقيم 45 بالحصر العليم. هذا عند المتقدمين، لأن من المتأخرين من نزع في هذا، يعني بعض المناطق المتأخرين نزع في هذا، حتى هذا الشكل الرابع هذا لم يذكره أرسطو، يعني أرسطو لم يذكره، وإنما أول من ذكره جالينوس. نعم جالينوس هو الذي أتى بهذا الشكل، ووجدت بعض المتأخرين ينازع في هذا ويقول بل هذا الشكل هو أقرب الأشكال إلى الطبع، لكن هذا كلام يعني فاسد، هذا كلام فاسد. من سأقرأ؟ الشك عند هؤلاء الناس يطلق عنه بديتي ياسين من غير أن تعتبر الأسوار الذاكر بالضرب له يشار. وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط: حمد بسرى وضعه بكبرى، يدعى بشكل أول ويدرى. وحمده في الكل ثانيا عرف، ووضعه في الكل ثالثا عرف. ورابع الأشكال عكس الأول، وهي على الترتيب في التكمل. فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام أما الأول. فشرط الإيجاب في سوراه وأن ترى كلية كبراه. والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. والثالث الإيجاب في سوراهما وأن ترى كلية إحداهما. ورابع عدم جمع الكستين إلا بسورة ففيها يستبين سوراهما. هذه تسمى بعلة من يعرف؟ من يعرف في علم العروض؟ هذه تسمى بعلة التذييل، أن تصير مستفعل أن تأتي في كل ودد مجموع ينتهي على صورة مستفعل، أن تأتي بساكن آخر، فحينئذ يلتقي عندنا ساكنان عند الوقف فتقول مستفعل، ثم ننقلها إلى مستفعلان، وهذه لا تدخل الرجز، هذه لا تدخل الرجز عند الشعراء، لا تدخل الرجز. لكن المولد من الشعراء لا سيما أصحاب المنظومات العلمية يتوسعون في مثل هذه الأشياء. صغراهما موجبة جزئية، كبراهما سالبة كلية. فمنتج لأول الأربعة أربعة، الثاني ثم ثالث فستة، ورابع بخمسة قد أنتج، وغير ما ذكرته لن ينتج. وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات هكذا ذكر. وهذه الأشكال بالحملي مختصة وليس بالشرطي. والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة بالعلم الآتي آتي لا، لو عندك منونة جعلها بغير تمام. وتنتهي إلى ضرورة لما من دور نو تسلسل قد لزم. بعد فرغ الأخضري من بيان نوع الياس بعد أن الأخ الذي فرغ الشرح ربما ينسى بعض الكلمات، هذا كان شرحا صوتيا، فربما أثناء التفريغ يعني نجد بعض الأخطاء. هنا توجد أن بعد أن فرغ الأخضري من بيان نوعين القياس، ثم أفرغ القياس الاقتراني بكلام، أراد أن يبين لك الأشكال التي يتشكل منها القياس الاقتراني بحسب اجتماع الحد الأوسط مع الحدين الأصغر والأكبر. ووضع في هذا الفصل ثلاثة مباحث: الأول تعريف الشكل والضرب، الثاني نوع الشكل أنواع الشكل، الثالث الضروب المنتجة لكل شكل من الأشكال. المبحث الأول تعريف الشكل والضرب. قال: الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضية قياس من غير أن تعتبر الأسوار إذ ذاك بالضرب له يشار. قوله الشكل عند هؤلاء الناس أي المناطق، يطلق عن أي يطلق على الهيئة الحاصلة من اجتماع قضيتي قياس، أي هما الصغرى والكبرى من حيث اقتران الحدود فيها، أي باعتبار طرفي المطلوب مع الحد الأوسط. من غير أن تعتبر الأسوار أي لا من حيث النظر إلى السور السوري، إذ ذاك أي إذ اعتبار الأسوار بالضرب له يشار، أي يشار بالضرب عليه فيسمى ضربا. فالشكل نعم، إذا ننظر إلى المقدمتين باعتبارين، ننظر إلى المقدمتين التي يتكون أو يتركب منهما القياس الاقتراني بنظرين. النظر الأول مجرد وجود الحد الأوسط مع المقدمتين، هذا هو الشكل. إذا يمكن أن نقول الشكل الهيئة الحاصلة من اجتماع قضيتي قياسي من غير اعتبار الأسوار، من غير اعتبار الأسوار، مجرد أن ننظر إلى الحد الأوسط وجوده سواء كان موضوعا أو محمولا أو موضوعا فيهما أو محمولا فيهما، هذه الهيئة هي الشكل من غير أن ننظر إلى السور. واضح؟ طيب، إذا نظرنا إلى الأسوار فحينئذ هذه تسمى الأضرب، وهذا ليس متفقا عليه، هذا ليس متفقا عليه، لكن الذي يناسب هذا المقام ألا نتوسع أكثر من هذا، لأن المنطق يحتاج إلى ضبط مسائله في أول الأمر، وهكذا العلم لا بد فيه من التدرج. واضح؟ فينبغي أن تفهموا أن الهيئة الحاصلة من اجتماع قضيتي قياسي من غير اعتبار الأسوار هذه تسمى بالشكل، وهذه لا تخرج عن هذه الأربعة، لا تخرج عن هذه الأربعة، أي قياس منطقي في الدنيا لا يخرج عن هذه الأشكال الأربعة. واضح؟ إذا نظرنا إلى السور فحينئذ نحن الآن نعتبر الأسوار فهذه تسمى بالأضرب، فالأضرب تزيد. لماذا؟ لأنها أخص من الشكل، لأنها أخص من الشكل، نزيد على الشكل اعتبار السور. فننظر حينئذ أهي كلية أو جزئية، أهي سالبة أو موجبة، هذه الاعتبارات تسمى بالأضرب. فالأضرب الهيئة الحاصلة من اجتماع قضيتين قياسي باعتبار الأسوار، باعتبار نعم. الشكل الهيئة الحاصلة من اجتماع قضيتين قياسي من غير اعتبار الأسوار، والضرب الهيئة الحاصلة من اجتماع قضيتين قياسي باعتبار الأسوار. مثلا الإنسان حيوان، والحيوان مخلوق، والحيوان مخلوق، فباعتبار النظر إلى الهيئة الحاصلة من اجتماع المقدمتين الصغرى والكبرى بواسطة الحد الأوسط نسمى هذا شكلا، نسمي هذا شكلا، من غير أن ننظر إلى كونها كلية أو جزئية، سالبة أو موجبة. وباعتبار النظر إلى تلك الهيئة مع اعتبار الأسوار يسمي ضربا، يسمى ضربا. فالنظر في المقدمتين إذن يكون باعتبارين، الأول باعتبار الشكل، ويكون النظر فيه باعتبار الحد الأوسط مع المقدمتين، والثاني باعتبار الضرب، ويكون النظر فيه باعتبار الكم والكيف، أعني ننظر فيه إلى الإيجاب والسلب والكلية والجزئية. أما الشكل فلا ننظر فيه إلا إلى الكم والكيف. فالحاصل إذن أن اعتبار الأسوار عند الناظم شرط في الضرب، وعدم وعدم اعتباره شرط في الشكل. وعدم اعتبارها. وعدم اعتبارها شرط في الشكل. فالضرب إذا مباين للشكل وهو أخص من الشكل. المدح الثاني أنواع الشكل. قال: وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط. قوله وللمقدمات أي وللمقدمتين فأكثر أشكال أربعة فقط من غير زيادة عليها ولا نقصان. فتحصل هذه الأشكال بحسب تكرار الحد الوسط. الشكل الأول. لماذا انحصلت في أربعة؟ من يعرف؟ أنا قلت قبل قليل وأنا أتكلم، يعني لماذا انحصرت الأشكال في أربعة؟ لماذا لا تكون خمسة أو ستة؟ لأن الموضوع الحد الأوسط. أحسنت. محمول أو موضوع أو محمول أو موضوع وهما قضيتي قياس، فاثنين في اثنين تصير أربعة. صحيح. موضوع ومحمول، موضوع ومحمول في الصغرى، وموضوع ومحمول في الكبرى، فتصير القسمة أربعة. فالحد الأوسط إما أن يقع في هذه وهذه، أو يكون محمولا في هذه وهذه، أو موضوعا فيهما، أو محمولا في أحدهما وموضوعا في الأخرى، فحينئذ تصير القسمة أربعة. واضح. الشكل الأول حمل بصورة وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرى حمله، أي حمل الحد الأوسط أي في المقدمة الصغرى، ووضعه أي في المقدمة الكبرى، يعني أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. له الإنسان حيوان وكل حيوان مخلوق. فهذه الآية فهذه الهيئة الحاصلة من اجتماع المقدمتين بحسب تكرار الحد الوسط فيهما بهذه الصورة المخصوصة يدعى أي يسمى بشكل أول عند المناطق، ويدرى أي أن ويدرى عندهم بشكل أول. الشكل الثاني وحمله في الكل ثانيا عرف. وحمله أي وحمل الحد الأوسط في الكل أي في الآن عرفنا الشكل الأول هو أسهل الأشكال. لماذا؟ لأنه أولا هو الذي ينطبع في الذهن قبل هذه الأشكال، هو أقرب الأشكال إلى الطبع. الأمر الثاني أننا كثيرا ما نمثل به، كثيرا ما نمثل به. الشكل الثاني وحمله في الكل ثانيا عرف. وحمله أي وحمل الحد الأوسط في الكل أي في المقدمتين الصغرى والكبرى ثانيا عرف، يعني عرف عند المناطق شكلا ثانيا. فالشكل الثاني أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى والكبرى معا، نحو كل إنسان حيوان ولا شيء من الجماد بحيوان، إذن لا شيء من الإنسان بجماله. فهذا الشكل الحاصل من اجتماع المقدمتين بحسب تكرار الحد الأوسط. الآن نحن لا ننظر إلى النتيجة، نحن الآن لا ننظر إلى النتيجة. لو تأملتم نحن نسير أولا من الشكل إلى الضرب ثم تأتينا النتيجة، فلا بد من هذه الصورة، لا بد من هذا الترتيب. إذا عرفنا الأشكال سنعرف في آخر بيت كيف تخرج النتيجة، لأن كل شكل من هذه الأشكال لا بد من أن ينتج. ما الذي ينتجه؟ سيأتينا هذا بعد قليل، لكن لا بد أولا من ضبط أشكال القياس الاقتراني ثم ضبط الأضرب، لا بد، وإلا لما انضبطت النتيجة. واضح؟ لأننا كما قلنا قبل قليل أغلب هذه فالأضرب لا ينتج، أغلبها لا ينتج، فربما تأتي بنتيجة أنت تحسب أنها نتيجة ليست سليمة، لأن الشكل الذي شكلت منه القياس ليس منتجا. فهمتم؟ فلا بد يعني عندنا شروط في الإنتاج ستأتي بعد قليل إن شاء الله. فهذا الشكل حاصل باجتماع المقدمتين بحسب تقرير الحد الأوسط فيما الذي فيهما الذي هو حيوان بهذه الصورة عرف أي سمي بشكل ثاني الشكل الثالث ووضعه في الكل ثالثا ألف ووضعه أي ووضع الحد الأوسط في الكل في المقدمتين معا ثالثا ألف أي ألف أي ألف عندهم ويسمى شكلا ثالثا فالشكل الثالث أي أن يكون الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين نحو كل حيوان حساس وبعض الحيوان ناطق. نعم طيب هنا يمكن أن نقول كل حيوان حساس وبعض الحيوان ناطق أو ليس بناطق المهم أن يكون الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين. لو تأملنا كل حيوان حساس وبعض الحيوان ناطق أين الحد الأوسط؟ حيوان. طيب هل هو موضوع في المقدمتين؟ موضوع في المقدمتين من غير النظر إلى الكم والكيف، فيجوز أن نقول بعض الحيوان ليس بناطق، لكن هذه ستنتج بعض الحساس ليس بناطق، أما الأولى المجابة ستنتج بعض الحساس ناطق. فنحن الآن لا ننظر إلى النتيجة فهمتم؟ الشكل الرابع ورابع الأشكال عكس الأول وهي على الترتيب في التكامل. يعني ضابط الشكل الرابع أن يكون عكس الشكل الأول وقد يكون الأول وقد كان الأول حمل بصغرى وضعه بكبرى فيكون الرابع وضعه بصغرى وحمله بكبرى نحو لو أردنا أن ننظمه نقول وضعه بصغرى حمله بكبرى أردنا أن ننظمه من باب المحاكاة وقال ورابع الأشكال عكس الأول طيب هو قال في الأول حمل بصغرى وضعه بكبرى فنقول الرابع وضعه بصغرى حمله بكبرى نحو كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان فأهوال الحد الوسط أن يكون محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى الثاني أن يكون محمولا فيهما الثالث أن يكون موضوعا فيهما الرابع أن يكون موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى. قلنا هذا الحد الرابع هذا لم يذكره وإنما أول من ذكره جالينوس هذا طبيب إغريقي أذكر أنه ولد سنة 29 و100 وتوفي سنة 16 و200 من الميلاد فإذا هو بعد أرسطو بمفاوز هو أول من أتى بالحد الأوسط أتى بالشكل الرابع أول من أتى بالشكل الرابع بعد ذلك لما وضع فورفوريوس إيساغوغي وضع فيه الشكل الرابع صار بعد ذلك معتمدا لكن عند التحقيق هو أبعد الأشكال عن الطبع فإن قال قائل لماذا لم يذكره أرسطو وهو واضع هذا الفن نقول لأنه بعيد عن الطبع واضح؟ وقوله وهي على الترتيب في التكمل يعني به أن هذه الأشكال مرتبة بحسب الكمال قوة وضعفة على النحو المتقدم من الأعلى إلى الأدنى، فالأول أقواها ثم الثاني ثم الرابع. قال الملاوي في شرح الملاوي هذه بلدة، نعم، تسمى ملاوي، فهو منسوب إليها. قال الملاوي قال الملاوي في شرحه على السلم: فالشكل الأول أكملها ويسمى عندهم بالشكل الكامل، لأنه المنتج للمطالب الأربعة: الموجبة الكلية والجزئية والسالبة الكلية والجزئية، ولأنه على النظم الطبيعي وهو الانتقال من الموضوع إلى الحد الوسط ثم منه إلى المحمول، حتى يلزم الانتقال من الموضوع إلى المحمول لكونه فردا من أفراد الوسط. ثم الثاني لأنه أقرب الأشكال الباقية إليه لمشاركته إياه في صغراه التي هي أشرف المقدمتين لاشتمالها على موضوع المطلوب الذي هو أشرف من المحمول. لاشتمالها على موضوع المطلوب الذي هو أشرف من المحمول، لأن المحمول إنما يطلب لأجله إيجابا وسلبا. ثم الثالث لأن له قربا ما إليه لمشاركته إياه في أخص المقدمتين، بخلاف الرابع فلا قرب له أصلا لمخالفته إياه فيهما وبعده عن الطبع جدا. ثم قال: هذا نزع فيه بعض المتأخرين، قالوا بل الشكل الرابع هو أقرب الأشكال إلى الطبع، وهذا قول عجيب، يعني هذا قول عجيب. لماذا؟ لأن هذا العلم الذي وضعه الفلاسفة فلا معنى بعد ذلك لأن نخالف في ما هو مستقر عندهم، لأنه لن يفيد بشيء. هذا خالف فيه بعض المتأخرين، أظن أنه الدجوي، يوسف الدجوي، كان من علماء الأزهر، له رسالة في علم الوضع تسمى خلاصة علم الوضع، مطبوعة في كتيب صغير، وله هو محقق، يعني هو عنده تحقيقات نفيسة، فهو نازع في هذه المسألة وخالف المناطقة فيها، لكن قوله ليس صحيح. نعم، واضح. ثم قال: فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام، يعني إذا عدل عن النظام المذكور على النحو المتقدم بحيث لا يتكرر الحد الأوسط بالصورة المقصوصة في الأشكال الأربعة، فالكياس فاسد النظام، أي نظمه فاسد لا ينتج، له كل إنسان حيوان وكل حمار ناهك فلا نتيجة، ولأن هذه الأشكال الأربع لا تنتج مطلقة بل بشروط، ولذلك شرع في ذكرها المبحث الثالث: الضروب المنتجة لكل شكل من الأشكال. أولا شروط إنتاج الشكل الأول. قال: أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. قوله: أما الشكل الأول الذي هو أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، فشرطه أي شرط إنتاجه بحسب الكيف. الإيجاب في صغراه أي أن تكون المقدمة الصغرى فيه موجبة، سواء كانت كلية أو جزئية، وبحسب الكم أن ترى الكلية كبراه، وأن تكون المقدمة الكبرى فيه كلية، سواء كانت موجبة أو سالبة. موجبة أو سالبة. فالإنتاج الشكل الأول شرطان. فالإنتاج الشكل الأول شرطان وأربع حالات. فالشرطان هما: الأول أن تكون صغراه موجبة، سواء كانت كلية أو جزئية. الثاني أن تكون كبراه كلية، سواء كانت موجبة أو سالبة. فتكون الحالات الأضرب المنتجة للشكل الأول أربعة: الأول صغراه موجبة كلية وكبراه موجبة كلية، نحو كل إنسان حيوان وكل حيوان مخلوق، فينتج ذلك كل إنسان مخلوق، فالنتيجة موجبة كلية. الثانية صغراه موجبة كلية وكبراه سالبة كلية، نحو كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر، فينتج ذلك لا شيء من الإنسان بحجر، فالنتيجة سالبة كلية. الثالث صغراه موجبة كلية موجبة جزئية وكبراه موجبة كلية، له بعض الإنسان حيوان وكل حيوان مخلوق، فينتج ذلك بعض الإنسان مخلوق، فالنتيجة موجبة جزئية. الرابع صغراه موجبة جزئية وكبراه سالبة كلية، له بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بجماله، فينتج ذلك بعض الإنسان ليس بجماله. نعم، يعني لا بد في الشكل الأول من شرطين. المقدمة الأولى التي هي الصغرى لا بد أن تكون موجبة، سواء كانت كلية أو جزئية، لا بد أن تكون موجبة. المقدمة الثانية التي هي المقدمة الكبرى لا بد أن تكون كلية، لا بد أن تكون كلية، إذن لا تكون جزئية، واضح؟ فحينئذ هذا الشكل ينتج، أو هذا الشكل يأتي على أربعة أضرب، يأتي على أربعة أضرب. لماذا؟ لأن الصغرى تكون موجبة، إما أن تكون موجبة كلية أو موجبة جزئية، والصغرى والكبرى، هذه الصغرى والكبرى إما أن تكون، لا بد أن تكون كلية، ومع كونها كلية إما أن تكون كلية موجبة أو كلية سالبة. فاثنان في اثنان يعطينا أربعة، هذه أربعة أضرب للشكل الأول. اثنان منها ينتج موجبة جزئية، واثنان ينتج سالبة جزئية. النتيجة سالبة جزئية، كما تتوفر شرطان في مقدمتي الشكل الأول من الإيجاب الصغرى والكلية الكبرى. عفوا، تنتج الإجابة الكلية، تنتج المطالب الأربعة كما قلنا، تنتج الإجابة الكلية والإجابة الجزئية والسلب الكلي والسلب الجزئي، هذه تسمى بالمطالب الأربعة. عندنا غيرها: إجاب كلي إجاب جزئي، سلب كلي سلب جزئي، واضح؟ ولذلك هذا الشكل هو أقرب الأشكال إلى الطبع، لأننا ننتقل من الموضوع إلى المحمول، فأنتج المطالب الأربعة. ولذلك أنتج هذا الشكل المطالب الأربعة: الإجابة الكلي والسلب الكلي والإجابة الجزئي والسلب الجزئي. ومتى تخلف الشرطان أو تخلف أحدهما كان الضرب عقيما لا يقترض إنتاجه ولو أنتج في بعض المواد. ثانيا شروط إنتاج الشكل الثاني. قال والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. قالوا والثاني حذف الياء للوزن وهي لغة يعني. والشكل الثاني شرط إنتاجه أن يختلف المقدمتان الصغرى والكبرى في الكيف في الإيجاب والسلب مع أي بمصاحبة الكلية الكبرى له أي للشكل الثاني شرط وقع أي حصل. فمعنى البيت والشكل الثاني الذي يكون فيه الحد الأوسط محمولا بالمقدمتين له شرط حاصل وهو اختلاف المقدمتين في الكيف مع كلية الكبرى. نعم يعني الشكل الثاني لا بد أن تختلف فيه المقدمتان لا بد. ما الاختلاف؟ لو يعني ما نوع الاختلاف؟ الاختلاف يكون في الكيف والكبرى لا بد أن تكون كلية إذا تخلف شرط من هذه لا ينتج. واضح؟ إذا تخلف شرط من هذين الشرطين لا ينتج. إذن الشكل الثاني لا ينتج إلا بشرطين. الأول أن تختلف المقدمتان إيجابا وسلبا. فإن كانت الصغرى موجبة فلا بد من أن تكون الكبرى سالبة. وإن كانت الصغرى سالبة فلا بد من أن تكون الكبرى موجبة. الثاني أن تكون الكبرى كلية سواء كانت الصغرى كلية أو جزئية. فإن كانت الكبرى جزئية فإنه لا ينتج. فتكون الأضرب المنتجة للشكل الثاني أيضا أربعة. الأول صغراه موجبة كلية وكبراه سالبة كلية. إنه كل إنسان حيوان ولا شيء من الجماد بحيوان فينتج ذلك لا شيء من الإنسان بجماله. الثاني صغراه سالبة كلية وكبراه موجبة كلية. إنه لا شيء من الجماد بحيوان وكل إنسان حيوان فينتج ذلك لا شيء من الجمال بإنسان. فنتيجة هذين الضربين سالبة كلية. الثالث صغراه موجبة جزئية وكبراه سالبة كلية. له بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان فينتج ذلك بعض الإنسان ليس بحجر. الرابع صغراه سالبة جزئية وكبراه موجبة كلية. إنه الجمال ليس بحيوان وكل إنسان حيوان فينتج ذلك بعض الجمال ليس بإنسان. فنتيجة هذين الضربين سالبة جزئية. فالحاصل أن هذا الشكل أنتج سلبا في الأضرب الأربعة. فأنتج سلبا كليا في الضربين الأولين وسلبا جزئيا في الآخرين. نعم آخرين. ثالثا شروط إنتاج الشكل الثالث. قال والثالث الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما والشكل الثالث الذي يكون الحد الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين شرط إنتاجه بحسب الكيف. الإيجاب في صغراهما أي في مقدمة صغرى وبحسب الكم أن ترى الكلية إحداهما. إذن يشترط لإنتاج الشكل الثالث شرطان. الأول أن تكون المقدمة صغرى موجبة سواء كانت كلية أو جزئية. الثاني أن تكون إحدى المقدمتين الكبرى أو صورة كلية، سواء كانت الثانية منهما كلية أو جزئية، فإن كانتا جزئيتين لا تنتج، فإن كانت الصورة كلية أنتجت مع الكبرى بأهوالها الأربع، وإن كانت جزئية أنتجت مع الكبرى الكلية الموجبة والسالبة، فتكون الأضرب المنتجة للشكل الثالث ستة. الأول صوراه موجبة كلية وكبراه موجبة كلية، له كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، ينتج ذلك بعض الحيوان ناطق. الثاني صوراه موجبة جزئية وكبراه موجبة كلية، له بعض الإنسان حيوان وكل إنسان ناطق، فينتج ذلك بعض الحيوان ناطق. الثالث صغراه موجبة كلية وكبراه موجبة جزئية، له كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ناطق، فينتج ذلك بعض الحيوان ناطق. أنا أتعمد أن أكرر نفس المثال، لماذا؟ حتى يحفظ. يعني لو تأملتم لوجدتم أن الأمثلة تتكرر كثيرا بنفس الصورة. كنت أستطيع أن أتي بأمثلة مختلفة، لكن حين ترجع إلى كتب أهل العلم تجد نفس الأمثلة، فيسهل عليك أن تترقى، بخلاف ما لو جئت بشيء جديد فيصعب عليك. واضح؟ فأنتجت هذه الأضرب الثلاثة موجبة جزئية. الرابع صغراه موجبة كلية وكبراه سالبة كلية، له كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بجماله، فينتج ذلك بعض الإنسان ليس بجماله. الخامس صغراه موجبة جزئية وكبراه سالبة كلية، نحو بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بجماله، فينتج ذلك بعض الحيوان ليس بجماله. السادس صغراه موجبة كلية وكبراه سالبة جزئية، نحو كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بجماله، فينتج ذلك بعض الحيوان ليس بجماله. فأنتجت هذه الأضرب الثلاثة سالبة جزئية. نعم. شروط إنتاج الشكل الرابع. قال ورابع عدم جمع القصتين إلا بصورة ففيها يستبين صوراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة كلية. قوله والشكل الرابع الذي يكون الحد الأوسط فيه موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، شرط إنتاجه عدم جمع الفستين اللذين هما السلب والجزئية، بحيث لا تكون إحداهما جزئية والأخرى سالبة، سواء كانت من جنس واحد كسالبتين أو جزئيتين. نعم، يعني لا يأتلف من سالبتين ولا من جزئيتين، هذا المراد بجمع القصتين، ألا يأتلف من سالبتين ولا من جزئيتين، أو لا من سالبة صغرى وجزئية كبرى، أو لا من سالبة صغرى وجزئية كبرى. ولذلك هو أبعد الأشكال كما قلنا. أو من جنسين الكم والكيف، فأن تكون الجزئية سالبة ولو في مقدمة واحدة إلا في صورة واحدة مستثناة، وهذا معنى قوله صورة واحدة ففيها يستبين، أي يظهر جمع القصتين، وهي التي ذكرها في قوله صوراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة كلية. فتكون الأضرب المنتجة بالشكل الرابع أربعة ويزاد عليها السورة المستثناة فتصير خمسة. الأول صغراه موجبة كلية وكبراه موجبة كلية، نهو كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، فينتج ذلك بعض الحيوان ناطق. الثاني صغراه موجبة كلية وكبراه موجبة جزئية، نهو كل إنسان حيوان وبعض الناطق إنسان، فينتج ذلك بعض الحيوان ناطق، فأنتج هذان الضربان موجبة جزئية. الثالث صغراه سالبة كلية وكبراه موجبة كلية، نهو لا شيء من الإنسان بجمال وكل ناطق إنسان، فينتج ذلك لا شيء من الجمال بناطق، فأنتج سالبة كلية. الرابع صغراه موجبة كلية وكبراه سالبة كلية، نهو كل إنسان ناطق ولا شيء من الجمال بإنسان، فينتج ذلك بعض الناطق ليس بجمال. الخامس صغراه موجبة جزئية وكبراه سالبة كلية، نهو بعض الإنسان ناطق ولا شيء من الجمال بإنسان، فينتج ذلك بعض الناطق ليس بجمال، فأنتج هذان الضربان الأخيران جزئية سالبة. إذن أنتج الأولان الإجابة الجزئي والثالث السلب الكلي والآخران السلب الجزئي. نعم، لا شك أن فيه نوعا من التشويش. لماذا؟ لأنه تكرر أو تكرار الحد الوسط مع اختلاف الكم والكيف، هذا في يعني لو نظرت فيه من أول الأمر تجد فيه نوع صعوبة، لكن بالممارسة وبحفظ هذه الأمثلة تجدوه سهلا، ليس بصعب، ليس بصعب. لو قلتم صعب لن تتعلموا، هو ليس بصعب، هو يحتاج فقط إلى كثرة تمارين، حل التمارين والوقوف دائما مع موقع الحد الأوسط، والتصحيح دائما أنه يكون في الشكل الأول محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، في الشكل الثاني موضوعا فيهما، في الشكل الثالث محمولا فيهما. عندما تأتي لكل ضرب تنظر إلى موضعه. أما استخراج النتيجة فسيأتينا الآن، لماذا تخرج النتيجة هنا على هذه الصورة ثم تختلف في ضرب آخر وهكذا؟ لماذا؟ يعني ما الضابط في النتيجة؟ هذا سؤال أظن أنكم تريدون أن تسألوه، يعني لماذا تختلف، يعني ما الضابط في في في الإتيان بالنتيجة؟ هو سأذكر هذا الآن. وقوله ورابع عدد جمع القصتين إلا بصورة ففيها يستبين، حصل التذليل في الأرض القصتين والضرب ها يستبين، وهي من علل الزيادة يزاد فيها حرف ساكن آخر كل تفعيلة تنتهي بوتر مجموع، لكن علة التذليل تدخل بحري البسيط والكامل لا غير. أما في الرجس فلا أعلم عن أحد ممن يحتج بشعرهم أنها تدخل، لكنه قد شاع عند المولدين قد شاع عند المولدين إدخالها في عروض الرجس وضربه، وهو ما سار الناظم عليه. ثم قال فمنتج لأول أربعة كالثاني ثم ثالث وستة ورابع بخمسة قد أنتج وغير ما ذكرته لم ينتج. قوله فمنتج للشكل الأول أربعة أضرب، يعني أن الذي ينتج من الشكل الأول أربعة أضرب، وهي الأول موجبتان كليتان ونتيجتهما موجبة كلية، الثاني كليتان والكبرى سالبة ونتيجتهما سالبة كلية، الثالث موجبتان والكبرى كلية ونتيجتهما موجبة جزئية، الرابع الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية ونتيجتهما سالبة فأنتج هذا الشكل المطالب الأربعة: الإجابة الكلي والسلب الكلي والإجابة الجزئي والسلب الجزئي كما سبق بيانه. وقوله كالثاني أي والشكل الأول كالثاني في عدد الأضرب المنتجة. إذ كل منهما ينتج أربعة أضرب وهي الأول كلية والكبرى سالبة، الثاني كلية والكبرى موجبة ونتيجة هذين الضربين سالبة كلية، الثالث الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، الرابع الصغرى سالبة جزئية والكبرى موجبة كلية ونتيجة هذين الضربين سالبة جزئية. فأنتج الشكل الثاني السلب في الأضرب الأربعة، فأنتج السلب كليا في الضربين الأولين والسلب جزئيا في الآخرين. وقوله ثم ثالث فستة يعني ثم الشكل الثالث بجر ثالث ورفعه، فالذي ينتج منه ستة أضرب وهي الأول كليتين موجبتان، الثاني موجبتان والكبرى كلية، الثالث موجبتان والصغرى كلية، ونتيجة هذا الأضرب الثلاثة موجبة جزئية، الرابع كليتان والكبرى سالبة، الخامس الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، الثالث موجبة كلية والكبرى سالبة جزئية، ونتيجة هذا الأضرب الثلاثة سالبة جزئية. وقوله ورابع بخمسة قد أنتج يعني والشكل الرابع قد أنتج خمسة أضرب وهي الأول موجبة كلية، الثاني موجبة وصغرى كلية، فأنتج هذان الضربان موجبة جزئية، الثالث كليتان والكبرى موجبة ونتيجة هذا الضرب سالبة كلية، الرابع كليتان والكبرى سالبة، الخامس الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، ونتيجة هذين الضربين الأخيرين جزئية سالبة. ثم قال وغير ما ذكرته لم ينتج يعني غير ما ذكره من الضروب عقيم لا ينتج لعدم توفر شروط الإنتاج فيها، وعددها خمسة وأربعون متقدمين، لأن القسمة العقلية تقتضي أن يكون عدد الضروب 64 ضربة من حاصل ضرب عدد أربعة أشكال بستة عشر ضربة. 16 هذه عرفنا كيف جاءت، وكل شكل من ذه تقرر فيه من الضروب 16، كل شكل من هذه الأشكال العقل يقتضي أن يكون على 16 ضربا. لماذا؟ كل جملة ترى كلية مجابة، صغراه مجابة وكبرى أو جزئية، الكم والكيف، إما أن تكون المقدمة كلية أو جزئية، إما أن تكون سالبة أو موجبة. أربعة في أربع يعطينا 16 صحيح؟ أو أنا لا، 4 × 4 = 16. طيب 16 للشكل الأول، والأشكال عددها 4، فتضرب 4 في 4 فتضرب 4 في 16 فتصير 64، تجاب في كليهما أو تسلب، صحيح؟ يعني موجبة سالبة، كلية موجبة كلية سالبة، جزئية موجبة جزئية سالبة. هذه كم؟ 2 × 2 = 4، و4 × 4 = 16. واضحة؟ ليست واضحة؟ نحن قلنا القياس يتركب من مقدمتين، صحيح؟ طيب نحن قلنا لا في الأشكال لا ننظر إلى الكم والكيف، وإنما ننظر إلى تكرار الحد الأوسط في المقدمتين، إما أن يكون محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، فهذا الشكل الأول. الشكل الرابع عكسه، يعني الشكل الرابع عكس الأول، أن يكون موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى. الشكل الثاني أن يكون محمولا فيهما. الشكل الثالث أن يكون موضوعا فيهما. هذه أربعة أشكال. طيب كل شكل من هذه الأشكال كالشكل الأول مثلا يجوز أن تكون المقدمة موجبة أو سالبة، كلية أو جزئية. فالأحوال إذن 4. واضح؟ في 4 تصير 16، في 4 التي هي عدد الأشكال تصير 64. واضح؟ طيب الذي ينتج من هذه الأشكال 19 شكلا، 19 الذي ينتج من هذه الأضرب 19 فقط، أما 45 الباقية فهذه عقيمة. نعم. الذي ينتج منها بالكرار كما تقدم 19 ضربا على مذهب المتقدمين، وما سواها عقيم لا ينتج. كيفية إخراج النتيجة؟ قال: وتتبع النتيجة الأقص من تلك المقدمات هكذا بشكل. أراد أن يبين لك كيف تكون النتيجة، النتيجة. فبين أن النتيجة القياسي في جميع الأشكال تتبع الخسيسة من تلك المقدمات. نعم. والقصة هي السلب والجزئية، فإذا كان في كل منهما قصة تتبعهما في النتيجة، وإذا كانتا موجبتين كانت النتيجة موجبة وإلا فسالبة، وإذا كانت إحداهما جزئية كانت النتيجة جزئية. مثلا أضرب الشكل الأول، الثاني منها كما تقدم بيانه كلية والكبرى سالبة، فوجدت قصة السلب في الكبرى، ولذلك كانت النتيجة سالبة كلية. فهمتم؟ يعني النتيجة تتبع السلب والجزئية، هذه تسمى عندهم بالخسة، فحينئذ النتيجة إما أن تتبع السلب وإما أن تتبع الجزئية. طيب الصور التي تكون عليها هذه النتيجة باختصار، لو كان في كل من المقدمتين خسة فالنتيجة تتبعهما. طيب إن كانت موجبتين فالنتيجة حينئذ تكون موجبة ولا إشكال، كل إنسان حيوان وكل حيوان مخلوق، فالنتيجة نحذف الحد الأوسط وناتي بموضوع الصغرى ومحمول الكبرى، تكون النتيجة الإنسان مخلوق. واضح؟ فالنتيجة هنا موجبة. واضح؟ طيب، إن لم يكونا موجبتين فالنتيجة حينئذ لا بد أن تكون سالمة، لا بد أن تكون سالمة. ما معنى سالمة؟ ها؟ منفية. إذا قلت لكم مرارا إذا لم تتقنوا ما مر فلن تفهموا ما هو أتي، فالأمر يحتاج منكم إلى تعب وإلى مراجعة وإلى سماع الدروس أكثر من مرة، لا بد. يعني الدرس لا يسمع مرة إنما يسمع مرات، فهمتم؟ طيب إذا لم يكونا موجبتين أو موجبتين فلا بد أن تكون النتيجة سالمة، لا بد. طيب إن كانت إحداهما جزئية، يعني إن كانت إحدى المقدمتين فيها جزئية فلا بد أن تكون النتيجة جزئية، هذا معنى قوله وتتبع النتيجة الأخص من، يعني تتبع السلب والجزئية. تفصيل هذا على هذه الصورة التي سأذكرها لك يجمعها اقرأ. الرابع اجتمع فيه في الستان إذا وجدت في صغراه قصة الجزئية وفي كبراه قصة السلب، ولذلك كانت النتيجة سالمة جزئية، وكذا تفعل في باقي الأطر. فإذا كان في إحدى المقدمتين جزئية أو سلبة كانت النتيجة كذلك كما تقدم بيانه. قال الملاوي وإن كانت كليتين لم تكن النتيجة كلية إلا إن كان الأصغر مصورا بصور كلية في الصغرى أو في عكسها، فمن ذلك يعلم أن الشكل الثالث لا ينتج كلية، لأن الأصغر فيه لا يدخل عليه السور لأنه محمول في الصغرى. ولو عكست قضيته أو كسرت ولو عكست قضيته إن عكست جزئية لأنها لا تكون إلا موجبة، وكذا الشكل الرابع إلا الضرب الثالث منه فإنه ينتج كلية سالبة، لأن صغراه كلية سالبة تنعكس إلى كنفسها. وأما الشكل الأول والثاني فالأمر فيهما ظاهر، قوله هكذا ذكر أي هكذا علم، والعرب تقول ذكنت منك كذا، ذكنت منك كذا أي قال قعنب بن أم صاحب ولن يراجع قلبي حبها أبدا، ذكنت من بغضهم مثل الذي ذكنوا أي علمت. نعم، هذا ذكره الثعلب في فصيحه. ثم قال الأخضري وهذه الأشكال بالحملي مختصة وليس بالشرطي. نعم، هذه الأشكال كلها كما قلنا في اللقاء الماضي تختص بالقياس الاقتراني، وهو بيّن أن القياس الاقتراني يختص بالحمليات. واضح؟ أما الشرطي فسيأتينا بعده إن شاء الله. يعني أن هذه الأشكال الأربعة التي سبق ذكرها مختصة بالقياس الحملي وليست تختص بالقياس الشرطي، وهذا مذهب المتقدمين. وقال والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة بالعلم آتي يعني أنه يصح الحذف في المقدمات أو النتيجة إذا كان المحذوف معلوما، لأن الحذف ما يعلم جائز. لأن حذف ما يعلم جائز. فمثال حذف الصورة: كل زان محصن يرجم فزيد يرجم، فالصورة محذوفة للعلم بها وهي زيد زان. ومثال حذف يعني لو وجدت مقدمتين إحداهما محذوفة وهناك دليل على حذفها، لأن حذف ما يعلم جائز. واضح؟ هذه قاعدة نحوية: حذف ما يعلم جائز. فحينئذ ما المحذوف؟ زيد زان، هذا حذف للعلم به، يعني هو واضح، فهذا جائز. أنا أتكلم في المقدمات، يمكن أن تحذف النتيجة أيضا، لكن الآن نحن نتكلم في المقدمة. ما النتيجة؟ كل زان محصن يرجم وزيد زان فزيد يرجم، فالنتيجة مذكورة. أما المقدمة الكبرى هي التي، أما المقدمة الصغرى فهي التي حذفت. فهمتم؟ يعني يمكن أن تحذف إحدى المقدمتين. لماذا؟ للعلم به. ومثال حذف الكبرى: أبو لهب مشرك، فأبو لهب في النار، فالكبرى محذوفة للعلم بها وهي كل مشرك في النار. ومثال حذف النتيجة: أبو لهب مشرك وكل مشرك في النار، فالنتيجة محذوفة وهي أبو لهب في النار. وربما حذفت النتيجة والكبرى، كما لو قلت أبو لهب مشرك وقد ثبت ذلك بيقين، فحذفت الكبرى والنتيجة للعلم بهما. أحد عنده شك من أن أبا لهب مشرك؟ هل سمعتم أن أحدا يشكك في هذا؟ لو وجدتم من يشكك في هذا ماذا تقولون فيه؟ لا حقا، أنا أسأل، يعني لو وجدتم من يشكك في هذا ماذا تقولون فيه؟ يشكك في القرآن، يكفر. صحيح، حتى لو كان معه دكتوراه. الله المستعان. وقوله: وتنتهي إلى ضرورة لما، من دور نو تسلسل قد لزم، أي وتنتهي المقدمات إلى ضرورة لما قد لزم من دور أو التسلسل. القياس يسمى بالحجة والبرهان، لأنه يحج به الخصم، فالخصم إذا سلم بالمقدمات سلم فالخصم إذا سلم بالمقدمات وكانت المقدمات صحيحة في نفسها لازم أن يسلم بالنتيجة، فلابد من أن تنتهي المقدمات إن لم تكن ضرورية إلى ضرورة، لأنه إذا لم تفد النتيجة العلم الضرورية لا لازم الدور أو التسلسل. فالدور توقف معرفة الحد على معرفة المحدود، وقد سبق بيانه في الحدود. والتسلسل ترتب ترتب ترتب أمر على أمر إلى غير نهاية، ولهم أقسام أربعة لا تأتينا في مثل هذا المختصر. مثال تقريبي: مجيء زيد متوقف على مجيء أمر، ومجيء أمر متوقف على مجيء خالد، ومجيء خالد متوقف على مجيء بكر، وهكذا إلى غير نهاية. وهذا يؤدي قطعا إلى عدم مجيء أهلهم. نعم، هذا إذا كانت المقدمات سليمة، فلا بد أن تكون النتيجة سليمة. ولذلك قلنا مرارا: القياس المنطقي في نفسه سليم، والمشكل هو في ترتيب المقدمات. المشكل هو في ترتيب المقدمات. فإذا كانت المقدمات فاسدة أو كانت إحداهما فاسدة، فتخرج النتيجة فاسدة. قد تصدق وفاقا كما بيناه، لكن إذا كانت النتيجة فاسدة بأي صورة كانت، واعتقد المنتج أن هذه نتيجة سليمة، فحينئذ أنت لا يجوز لك أن تسلم بهذه المقدمات، لأنك لو سلمت بها ستسلم بالنتيجة. واضح؟ فهو لو جاء بنتيجة فاسدة فلا بد أن تكون المقدمات فاسدة، لا بد. لا بأس إن شاء الله. طيب، أنا أعلم أن فيه نوع صعوبة، أعلم هذا، وكل من بدأ يعني في دراسة المنطق كابد فيه، هذا أمر يعني ليس عيبا فيكم، وإنما هو أمر معروف. لكن صدقوني بكثرة المراجعة وبحفظ النظم يسهل إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل مني ومنكم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك العلم والهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.